عن بعض خلاص يبقى ملوش لازمة يبان ضعفي وضعفك للناس وياريت اللي يجيب لك سيرتي قول كان حبيبي وانا هثبت ليهم بطريقتي ان الحكاية خلاص عادة خلصت زي ما كل حكاية بتخلص اللي هيجرى واللي هينقص منا لو احنا ما كملنا انا هتعود وانت كمان لازم تتعود عمري بفتكرك عمري ما هنساك ولا هنسى الأيام الحلوة اللي كانت وياك هتاخدنا الدنيا وهتفرق بينا الليالي أنا عايزك بس